بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذا الدرس نستفتح الجزء الثالث من أجزاء القرآن الكريم، ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن يعيننا على فهم كتابه وعلى العمل به، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويوفقنا وإياكم لمرضاته وطاعته. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ تكلم بعض المفسرين في ذلك، وذكروا شيئين. الأول، ذكر أبو حيان أن ربي سبحانه وتعالى لما قال في الآية التي قبلها: وإنك لمن المرسلين، وقلنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كداود والرسل من قبله، بين أنهم ليسوا سواء، بل فضل الله بعضهم على بعض. إذن قوله وإنك لمن المرسلين، أنت منهم، لكن ثمة تفضيل بين المرسلين. المناسبة الثانية ذكرها ابن عاشور في تفسيره، وذلك أن الله لما ذكر القتال وما وقع من قتال الأنبياء للكفار بين سبب ذلك. ما السبب في وقوع القتال؟ السبب أن الله أنزل البينات، لكن الناس اختلفوا، ما فهموا الحق فاقتتلوا. إذن جاءت هذه الآية لتبين الحكمة من وقوع هذا الأمر القدري، وهو الاقتتال بين الناس. يقول ربي وربكم: تلك الرسل فضلنا. تلك إشارة لما سبق من ذكر الرسل، وقد ذكر داود وذكر غيره. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ما جهة التفضيل؟ ذكر المفسرون ثلاث جهات وكلها صحيحة. الأولى تفضيل في الدنيا بالشرائع، فبعض الرسل لم تنزل عليه شريعة خاصة، وإنما اتبع شريعة من قبله، وبعض الرسل أنزلت عليهم صحف، وبعض الرسل أنزلت عليهم كتب عظيمة، توراة كتبها الله بيده. القول الثاني أن التفضيل في الدنيا بالآيات، فبعض الرسل سخر له الريح والشياطين، وبعض الرسل فلق له البحر، وبعض الرسل كان يحيي الموتى بإذن الله. فالتفضيل من جهة الآيات التي أعطاهم الله إياها. القول الثالث أن التفضيل في الآخرة برفع الدرجات، فبعض الرسل رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء الدنيا، وبعضهم في السماء السابعة. إذن هذه أقوال وكلها صحيحة في تفضيل الرسل بعضهم على بعض. ويبقى الحاجة إلى جواب استشكال قد يرد: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لما فضل على موسى: لا تفضلوني على الأنبياء؟ فما الجمع؟ ما الجمع بين الحديث الذي ينهى عن التفضيل بين الأنبياء: لا تفضلوني على الأنبياء، وبين هذه الآية ونحوها؟ لأهل العلم في هذا أقوال. القول الأول أن النهي كان قبل أن يعلم بالتفضيل، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بالتفضيل فنهى عنه ثم علم به. القول الثاني أن الرسول نهى عن ذلك من باب التواضع، الله فضله لكن هو أراد أن يتواضع فقال لا تفضلوني، من باب التواضع، لكن هذه حقيقة. القول الثالث وهو قوي، قالوا لا تفضلوا بين الأنبياء على جهة التعصب والظلم، لا تفضلوني على الأنبياء على جهة التعصب والظلم، بدليل سبب الحديث. ما السبب؟ قال يهودي والذي فضل موسى على العالمين فلطمه مسلم، وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب اليهودي يشتكي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء. يعني إذا كان التفضيل سيجر لظلم الناس والتعصب أو احتقار الأنبياء الآخرين، لا، هذا تفضيل مرفوض، ومعلوم أن الشيء يحمل على سببه. القول الرابع لا تفضلوني أنتم على الأنبياء وإنما الذي يفضلني هو الله، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أريد تفضيل منكم على الأنبياء لأن هذا الأمر بيد الله عز وجل. إذن هذه أربعة أجوبة، ولعل الثالث من أقواها في بيان الجمع بين الآية وبين الحديث الذي ينهى عن ذلك. قال ربي سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وبدأ ببيان التفضيل وبين أن بعض التفضيل من جهة الشرع وبعضه من جهة الدرجات في الآخرة كما قلنا. قال منهم من كلم الله، من هم الذين كلم الله؟ آدم. أكان نبيا؟ قال ومكلما. آدم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كلمهم الله مباشرة، محمد كلمه الله عز وجل، كلم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم المعراج، في ليلة المعراج كلمه الله. ورفع بعضهم درجات، الدرجات هي المراتب، والمقصود درجات حسية ومعنوية، درجات في السماء ودرجات في القدر. من المراد بهذه الآية ورفع بعضهم درجات؟ من هم؟ اختلفوا على أقوال. القول الأول قال مقاتل، أي بعض الأنبياء، بعض الأنبياء درجات فوق بعض الأنبياء، فتكون تأكيد لقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، نفس المعنى، ورفع بعضهم درجات أي رفع بعض الرسل درجات من باب التفضيل. القول الثاني قول مجاهد قال المقصود محمد صلى الله عليه وسلم لأنه في أعلى درجة في الوسيلة، إذن ورفع بعضهم أي محمدا صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنه إدريس، لماذا قالوا إدريس؟ أحسنت، لأن الله يقول واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قالوا المراد إدريس. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، ما هي البينات التي أتاها الله عيسى ابن مريم؟ كثيرة، منها بينات شرعية وهو الإنجيل، ومنها بينات حسية وهو إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وخلق طير من الطين، هذه آيات عظيمة وبينات واضحة تبين أنه رسول من عند الله. وأيدناه بروح القدس، أيدناه معنى قويناه، الأيد أي القوة، بأيد يعني بقوة، وقويناه بروح القدس، قيل جبريل وقيل مرت بنا هذه روح القدس، فيها أقوال، من يذكر؟ روح القدس، جبريل، روح الله، غيره. سيأتي رمضان يا إخوة، راجعوا التفسير كما تراجعون القرآن. يقول الطبري أو القرطبي: أجبت لمن لا يعرف تفسير القرآن كيف يلتذ بقراءته؟ قيل الوحي، روح القدس هو الوحي، وقيل الإيمان، ذكرنا هذا فيما سبق. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد من؟ من بعد الأنبياء، وقيل من بعد موسى وعيسى، ولكن اختلفوا، نعم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا. من هم اللي اختلفوا؟ من؟ الأمم، الأمم اختلفت، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. إذن هذا هو موجب القتال، موجب وقوع القتال أن بعض الأمم آمنت بالأنبياء وبعض الأمم كفرت بالأنبياء، ثم تقاتل المؤمنون مع الكافرين. إذن معنى أن الله بعث النبيين مبشرين ومنذرين فاختلفوا، ليس سبب الاختلاف بعثة الأنبياء، ولكن سبب الاختلاف موقف الناس من بعثة الأنبياء، فبعث الله النبيين فاختلف الناس، منهم من آمن بالنبيين ومنهم من كفر بالنبيين، ثم تقاتل الذين آمنوا مع الذين كفروا كما في قصة طالوت وجالوت. إذن هذا هو السبب القدري، ولو شاء الله ما اقتتلوا، إذن هي مشيئة الله فوق الأسباب أصلا، هذا هو السبب، لكن فوق الأسباب أن الله شاء ذلك. قال: ولكن الله يفعل ما يريد. إرادة كونية أو شرعية؟ كونية، لأنها وقعت، ولا يحبه الله، لا يحب الله الكفر، لكن وقع، إذن هي إرادة كونية. وما دام فيه قتال بين المؤمنين والكافرين، فمادة القتال ونصر المؤمنين على الكافرين تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إنفاق. انظر كيف يذكر الإنفاق بالمال بعد آيات الجهاد: يا أيها الذين آمنوا حتى ننتصر على الذين كفروا ماذا نفعل؟ أنفقوا مما رزقناكم، ابذلوا مالكم. الدين لا يقوى يا إخوة إلا ببذل المال، من يريد ينصر الدين عليه أن يبذل ماله. كان بعض الصحابة في غزوة تبوك يحمل على ظهره ويأتي بأجرة الحمول ويتصدق بها، فيلمزونه، والله عز وجل يقول: سخر الله منه. نعم، صدقة مقبولة، أنفق من مالك، كيف ينتصر الدين؟ بعض الأخوة يريد ينصر الدعوة وهو يأخذ. تريدوني أمسك هذا العمل كم تعطوني؟ تريدوني أدرس كم مكافأتي؟ تريدون إيش هذا؟ أنت حتى تنصر الدعوة تعمل وتبذل للدعوة وليس تأخذ. كان يعمل على ظهره ويأتي بأجرة الحمول يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عطني، كان هو يعطي. يجوز أخذ المال للعمل، اللي ما عندهم مال جلسوا في المسجد وأخذوا المال لكي يجاهدوا بهذا المال لكي يأكلوا ويشربوا، حتى أنه انتهت النفقة فرجعوا وأعينهم تفيض من الدمع. فيتعلم الإنسان أن نصرة الدين بالبذل. كم تتكرر قضية أنفقوا أنفقوا أنفقوا، وستأتي آيات الآن كثيرة في الإنفاق في سورة البقرة تبين صفة الإنفاق وشروط الإنفاق وعلى من تنفق وماذا تنفق. الدين يا إخوة يقوى في قلبك بأمرين: الصلاة والنفقة، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كيف تعرف أنك قوي الدين والإيمان؟ كيف صلاتك؟ تصلي وتهتم بالصلاة، تستعد لها. لكن بعضنا يهتم بالخطبة اللي يلقيها، يهتم بالخاطر اللي يلقيها، يعدها إعداد جيد. والصلاة كيف صلاتك؟ كيف خشوعك فيها؟ كيف إعدادك واستعدادك لها؟ نعوذ بالله، قد يكون هذا نفاق. لا أحد يكذب عليك ويقول أوه ما في أحسن منك. قس نفسك بأمرين: الصلاة والإنفاق. كيف صلاتك اليوم؟ كم أنفقت اليوم؟ هذا علامة حب الله، تحب عبادته، وعلامة حب الله تنفق مما تحب، فتسخر بدنك فيما يحب الله. والله أحب شيء عنده بعد التوحيد الصلاة. وتنفق مما تحب، مالك الذي عندك. بعض الناس بالعكس يأخذ مال على العبادة والدعوة ويشغل نفسه بالدعوة على حساب العبادة. هذا خطأ في ترتيب الأولويات. الذي رباك على هكذا وشجعك كذب عليك. دعوة إلى الله طيبة مباركة، لكن اضبط صلاتك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. ما المراد بالإنفاق؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول الزكاة، لأن أمر ولا يجب إلا الزكاة. الأمر الثاني قالوا لا، الآية عامة، أمر بالزكاة وجوبا وأمر بالصدقة ندبا، فهي في الزكاة والصدقات. القول الثالث قال لا، هذه في الإنفاق في سبيل الله، لأن السياق يتحدث عن الجهاد والقتال. فاختلف العلماء على ثلاث أقوال وكلها صحيحة، والآية تشمل هذا وهذا، فهي عامة في كل شيء، لأن الإطلاق يدل على العموم، حذف المتعلق يدل على العموم، فهي عامة في كل شيء، وخصوصا ما جاء عليه السياق الإنفاق في سبيل الله في سبيل نصرة الدين، هذا أفضل إنفاق ومقصود في هذه الآية، وخصوصا الزكاة أيضا لأنها الواجب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. مما، من هنا ما إعرابها؟ من، مما. سيختلف المعنى باختلاف الإعراب. القول الأول أنها تبعيضية، إذن أنفق من بعض ما أعطاك الله. والقول الثاني أنها بيانية، أنفق من أي شيء؟ من الرزق، أنفق الرزق اللي أعطاك الله، أنفق من جنس الرزق اللي أعطاك الله. تبعيضية معناها أنك لا تنفق كل مالك، انفق بعضه. أما البيانية يجوز أن تنفق كل مالك، ما قالت بعض، قالت من جنس هذا المال اللي رزقك الله. فيعتني يا إخوة كل واحد منا إذا رزقه الله برزق يتصدق ببعضه. أنفق من بعض ما رزقك الله، رزقك الله 5000 صدق ببعضها، إلا لو جاتك 3000 صدق ببعضها، فتكون مما رزقناهم ينفق. كل ما رزقك الله شيء من بعض تنفق، كل ما نزق ما شاء الله. رجل خلقه الله وخلق جسده فصار يقيم الصلاة بجسده، ورزقه الله فصار كل ما جاء رزق تصدق، فقام بحق الخلق وعبد الله وصلى، وقام بحق الرزق وعبد الله وتزكى، وقد أفلح من صلى وتزكى. قمت بحق الخلق فجعلت البدن الذي خلقه الله في أعظم عبادة وهي الصلاة، وقمت بحق الرزق فجعلت من كل ما رزقك الله نفقة في طاعة الله، هنيئا لك. إذا تعود على هذا وسيزيد المال وسيبارك في الذي معك. جاءك مال هذا صدق، جاءك مال هذا صدق، جاءك مال هذا صدق، أخرج جزء منه ولو قليل، لكن لا تقول قليل لن أتصدق، أخرج أقل كم معك 1000 ريال، أخرج 50 ريال صدق. تعود على هذا. طيب جاتني 50 ريال، أخرج 5 ريال صدق. تعود على هذا وستجد أن الله يبارك في الذي بقي ويعطيك سبحانه وتعالى من خزائن جوده، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فعودوا أنفسكم على إتقان الصلاة وعلى إحسان الرزق. أفضل العبادة الإخلاص للمعبود والإحسان للعبيد. قال ربي سبحانه: أنفقوا مما رزقناكم. ثم شجعنا، بل خوفنا، شجعنا على الإنفاق بالتخويف من عاقبة عدم الإنفاق. ما الذي سيحدث يا ربي؟ سيأتي يوم ما عاد ينفعك إنفاق، من قبل أن يأتي يوم لا بيع، ما عاد فيه خلاص. بشتري نفسي يا ربي بمالي، يا ربي خذ مالي كله وبشتري نفسي، عاد ينفع الآن مالك، قلنا لك بعض مالك في الدنيا، أما الآن لو تدفع كل مالك، بل لو تدفع ملء الأرض ذهبا، بل لو تدفع تأتي بمثل الأرض لتفتدي به، ما يتقبل منك. الآن يتقبل منك، الآن اشتر نفسك بالنفاقة، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. لا تستطيع أن تفدي نفسك بمالك ولا خلة، الخلة هي أعلى المحبة. أين ذهب مالك؟ أنفقته على من أحبهم يا ربي، أنفقتهم على زوجتي، حبها حب شديد، لبستها الحلي والحلل، أنفقته على ابني يا ربي، خليت رجال، وانفقت على بنتي فأكرمتها وزوجتها، أنفقت على صديقي، عندي صديق أحبه غاية المحبة أو من أقوى المحبة، انفقت عليه، كرمته وأعطيته، لن ينفعك يوم القيامة هذه الخلة. لن تفتدي بمال بيع، ولن تفتدي بخليل، لن يأتي أحد ويقول أنا مكانه يا ربي، لا مالك سيقوم مقامك ولا خليلك سيقوم مقامك، ما في. يا بنتي أنا انفقت عليك من الصفر إلى المليار حسنة، تقول نفسي نفسي، يا أمي نفسي نفسي، يا أخي نفسي نفسي، يا صاحبتي ولا صاحبته وبني، ما أحد ولا أحد. طيب ما في صديق حميم ولا صديق حميم ولا أحد. كل اللي أنفقت مالهم مالك عليهم ما نفعك يوم القيامة. إذا لا أفتدي بمالي لا بيع، لا أفتدي بخليلي لا، لا مال يقوم مقامك ولا شخص ينوب عنك ولا شفاعة ولا جاه. يأتي إنسان ينقذك بماله ما يستطيع، يأتي إنسان ينقذك بنفسه بدنه ما يستطيع، يأتي إنسان ينقذك بجاهه يشفع لك لأنه جاه له ما يستطيع. نفى الشفاعة إلا بإذنه ولمن ارتضى، وإلا ما ينفع، لا مال ولا حميم ولا شفيع. بل لو كان الإنسان كافر ما ينفعه شفاعة أصلا، لأن الله لا يقبل الشفاعة في الكفار، والكافرون هم الظالمون. من هو الظالم؟ الظالم الذي صرف الشيء في غير محله، جعل الشيء في غير حقه. الظالم هو الذي لم يعطي كل ذي حق حقه، وأعظم ظالم الكافر، لأنه ما أعطى الله حقه. ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا نريد نتكلم على أكبر ظالم فهو الكافر، إن الشرك لظلم عظيم، فنعوذ بالله من الشرك ومن أسباب الشرك. وناس هذه الأيام يبحثون عن وسائل الشرك، يحثون الناس بالدعايات على أسباب الشرك، يمنونهم بأن لهم أجور إذا وقعوا في الشرك، وإنما يدعونهم إلى لعنة الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث المتواتر، والذي قاله قبل أن يموت بلحظات وهو في السياق، لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالذي يدعو الناس للازدحام والصلاة واتخاذ قبر بعض النبيين مساجد، هذا يدعو الناس لطردهم من رحمة الله، يدعو الناس لأن يلعنوا. هذا هو الظلم العظيم. وأن يجد هؤلاء شفاعة، لا أنبياء ولا غير أنبياء، لن يشفع أحد في مشرك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ما يشفع أحد في مشرك. فنسأل الله أن يهدي المسلمين ويردهم للتوحيد. وأعظم ما يحقق في قلبك التوحيد معرفة الله ومعرفة صفات الله. وأعظم آية في القرآن هي الآية التي عرفتنا من الله، كلها جاءت في الله، بدأت باسم لله وختمت باسمين لله. إذا أردنا أن نعرف الناس التوحيد لنخبرهم من الله، ما صفاته ما أفعاله. فجاءت أعظم آية في القرآن آية الكرسي لتحدثنا من الله عز وجل، لتحدثنا من الله عز وجل. فنسأل الله أن يرزقنا وياكم معرفته ومحبته ويوفقنا لطاعته. والله تعالى أعلى وأعلم. بلغنا الله وإياكم جنته.